بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس السابق من الكلام على أحكام الطواف وشروط صحة الطواف. نعم، الدرس اللي جاي إن شاء الله هنحتاجها. الدرس اللي جاي لأن احنا قلنا نخلص الدرس ده شفوي كده، والدرس اللي جاي إن شاء الله نجيب الصبور. انتهينا في الدرس السابق من الكلام على أحكام الطواف وشروط صحة الطواف. بقي معنا بعد الطواف الكلام على ركعتي الطواف وأحكام السعي بين الصفا والمروة وصفة السعي. إذا أنهى المحرم بالحج أو العمرة، بل وكذلك من يطوف تطوعا، لأن الطواف كما سبق معنا عدة مرات ممكن يكون الطواف طواف نسك في الحج أو العمرة، وممكن يكون طواف تطوع، الإنسان يطوف تطوعا بدون ما يكون في الحج أو العمرة. كل طواف له ركعتان، أي طواف سواء كان طواف في العمرة أو طواف حج، طواف قدوم، طواف إفاضة، طواف وداع، أي طواف، طواف تطوع، أي طواف له ركعتان بعده، يصلي ركعتين بعد الطواف. هاتان ركعتان لهما أحكام. من أحكام هاتين الركعتين يقول ثم بعد تمام الطواف. الأول قبل ما نتكلم على الركعتين، هناك سنن من سنن الطواف المؤلف لم يتكلم عليها، وهما سنتان، سنة الرمل وسنة الاطباع. سنة الرمل وسنة الاطباع، هاتان سنتان في الطواف. الرمل معناه إسراع الخطى مع مقاربة الخطى، هذا معنى الرمل. ليس معنى الرمل ان الانسان يجري، لا، يمشي. الرمل نعم، ايوه، الرمل معناه مقاربة الخطى مع الاسراع في المشي. مقاربة الخطى خطوات مع الإسراع في المشي. فالرمل نوع من أنواع المشي السريع، وليس جريا، لا يجري، ولكن يمشي، ولكن مشي سريع. طريقته لا يفتح رجليه في المشي، لأن العادة أن الإنسان إذا أسرع في المشي يعمل إيه؟ يفتح رجليه في المشي. لا، هذه الطريقة في المشي يمشي بسرعة ولكن الخطوات ضيقة، واضح؟ لا يفتح رجليه عند المشي، خطوات ضيقة ولكن مع سرعة في المشي، فيظهر كأنه يعني بداية جري، بداية جري، ولكن هو لا يجري، هو نوع من أنواع المشي السريع. هذا يسمى إيه؟ الرمل، يسمى الرمل. هذا سنة من سنن الطواف، ولكن هو سنة من سنن طواف القدوم فقط، يعني ليس سنة في كل طواف، ولذلك هو سنة في طواف العمرة وسنة في طواف قدوم الحج، اللي هو أول ما يقدم الإنسان إلى مكة يفعل هذا، العمرة وقدوم الحج. فهو سنة في طواف العمرة وسنة في طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن. بقي معنا مثلا طواف التطوع ليس فيه رمل، بقي معنا طواف الإفاضة بالنسبة للحج ليس فيه رمل، طواف الوداع ليس فيه رمل، واضح؟ فالرمل مشروع في ايه؟ طواف القدوم. نعم، طواف القدوم والعمرة فقط، المعتمر يشرع له الرمل، والحاج المفرد أو القارن يشرع له الرمل في طواف القدوم فقط، أما طواف الإفاضة وطواف الوداع لا، ليس فيه رمل. وعرفنا معنى الرمل الآن، إسراع في الخطوات مع مقاربة الخطوات، لا يفتح رجليه عند المشي. طيب، هذا الرمل مشروع في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، ليس في كل الطواف. هو سيطوف كم شوط؟ 7. الثلاثة الأولى فقط يرمل فيها، يسرع الخطوات في الثلاثة الأولى فقط. طيب، والأربعة الباقية يمشي مشيا معتادا بدون رمل. هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، رمل من الحجر إلى الحجر 3 أشواط ثم مشى في سائر الطواف. واضح؟ أصل مشروعية الرمل، أصل مشروعية الرمل، نكمل الأول السنة الثانية لأن الاثنين مقتربين ببعض. السنة الثانية وهي تسمى الاطباع، الاطباع ضاد وبعدين ط، الاطباع ضاد وبعدين ط. معنى الاطباع ايه؟ ان المحرم يجعل الرداء من على الكتف الايمن تحت ابطه الايمن فيكشف الكتف الايمن، كما نجد المحرمين دايما كشفين الكتف الايمن، هذا يسمى ايه؟ الاطباع، يكشف الكتف الايمن، الكتف الايمن. نعم، هذا يسمى ايه؟ الاطباع. الاطباع سنة ايضا مع الرمل في طواف العمر ايضا وطواف القدوم فقط، اي طواف اخر لا، طواف الافاضة لا، طواف الوداع لا، طواف التطوع لا. والفرق بينهما بين الاطباع والرمل، احنا قلنا الرمل مشروع في كم شوط؟ 3. الاطباع مشروع في الطواف كله في 7 أشواط، الاطباع مشروع في 7 أشواط. واضح السنتين الآن؟ طيب، بالنسبة للاطباع هو سنة في الطواف فقط، فقط يعني، يعني لا يفعله من أول ما يحرم كما يفعل الناس، من أول الميقات يطبع ويكشف كتفه الأيمن، لا، الاطباع سنة في الطواف فقط. طيب، وإذا انتهى من الطواف لا يطبع، يسوي رداءه، فالاطباع سنة في الطواف فقط، لا قبل الطواف ولا بعد الطواف. طيب، أصل مشروعية الرمل والاطباع أيضا لماذا؟ طبعا هذا خاص بالرجال قطعا، ولا إيه؟ الاطباع والرمل خاص بالرجال. ليه؟ أصل مشروعية الرمل والاطباع كان في عمرة القضاء، اللي هي أول عمرة اعتمرها الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر إلى المدينة. هو حاول أن يعتمر في عام الحديبية فصد عن البيت الحرام، وحسبت لهم عمرة، حسبت لهم عمرة في الثواب، وإن كانوا حقيقة لم يعتمروا ولكن حسبت عمرة. رجع الرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية وصالح قريشا على أن يعود العام القادم ويعتمر، فعاد العام القادم وسميت عمرة القضاء من القضية، لأنه قاضى قريشا وصالح قريشا على هذه العمرة. في عمرة القضاء جلس كفار مكة ما بين، احنا قلنا الكعبة، نتصور نفس الصورة اللي احنا كنا مدخلينها، هذا الحجر الأسود وهذا الركن اليماني وهذا الحجر، مش كده؟ وهذه المصابيح اللي على الحجر مقفون. طيب، فهنا المكان اللي بين الايه، ركنين، الحجر الأسود وركن اليماني وهنا الحجر. كفار مكة كانوا جالسين في هذا المكان نحو هذا الجدار. لماذا جلسوا في هذا الجدار؟ يعني أرادوا أن يستهزئوا من الصحابة. المدينة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الهجرة كانت منطقة أو مراد منطقة أوبئة، فجلسوا الكفار في هذا المكان. قالوا هؤلاء الصحابة لما جايين يعتمروا عمرة القضاء، قالوا هؤلاء هم الذين وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم حمى المدينة. المدينة كانت منطقة أمراض في هذا الوقت، منطقة أوبئة، فكأن الصحابة المهاجرين اللي هاجروا من المكة وبعدين رجعوا للعمرة رجعوا ضعاف الأجسام نتيجة الأمراض اللي واجهوها في المدينة. فبلغ هذا الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي، فأراد أن يغيظ الكفار وأن يظهر لهم نوع من القوة ونوع من الجلد، فأمر الصحابة أن يرملوا ثلاث أشواط، وهم فعلا كانوا تعبانين، فعلا يعني فعلا كانوا تعبانين، ولهذا الرسول أمرهم أن يرملوا كم شوط؟ ثلاثة فقط، ولم يأمرهم أن يرملوا السبعة رحمة بهم لأن فيها مشقة عليهم، واضح؟ ولم يأمرهم أن يرملوا في حجة في عمرة القضاء، كان يأمرهم أن يرملوا في جميع الشوط إلا إذا أتوا عند الحجر. عند الحجر كانوا يمشون، ليه؟ لأنهم يستتروا عن الكفار في هذا الوقت، أو إن العكس، الكفار كانوا يجلسون عند الحجر، فكان يأمرهم أن يمشوا بين ركنين. ليه؟ لأنهم يستترون عن أعين الكفار في هذا الوقت، فكانوا يمشوا يستريحون في هذا الجزء ثم يكملون الرمل. فكان الرمل مشروع في عمرة القضاء في ثلاثة أرباع الطواف شوط، لكن في حجة الوداع وصف جابر طواف الرسول عليه السلام فقال رمل من الحجر إلى الحجر، يعني شوط كامل. فصار أصل مشروعية الرمل والاطباع لإظهار القوة والجلد لإغاظة المشركين. ثم زالت هذه العلة لأن في حجة الوداع خلاص لم يكن مشركين في الكعبة، لأن السنة التاسعة الرسول أرسل أنه لا يحج بعد العام مشرك، ففي السنة العاشرة الرسول حج وليس هناك مشركين في مكة، فلم يكن هناك إغاظة للمشركين، ولكن مع ذلك الرسول اطبع ورمل. لا خلاص بقى بقت سنة مستقلة. فدل ذلك أن الاطباع والرمل وإن كان أصله مشروع لإغاظة المشركين، ولكن في حجة الوداع صار سنة مستقلة، ولذلك تغيرت الصفة. لما كان مشروعا لإغاظة المشركين كان مشروع في الوقت الذي يرى المشركون فيه الصحابة فقط، ولما يستترون عنهم ببناء الكعبة كانوا يمشون في هذا الجزء من الطواف رحمة بالصحابة، لكن في حجة الوداع الرسول رمل الشوط كامل، ثلاث أشواط كاملة، واضح؟ إبقاء على أصل المشروعية حتى يتذكر الناس أصل الفعل، وإن كان السبب حقيقة قد زال. فصار الاطباع سنة مستقلة ليس المقصود منها إغاظة المشركين. فهذا هو سبب الأصل مشروعية الاطباع والرمل، إن الإنسان يطبع ويرمل، هذا كان سبب المشروعية في الأصل، ولكن زال هذا السبب وبقيت سنة مستقلة فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. إذن فالاطباع سنة في جميع الطواف، طواف القدوم أو العمرة، والرمل سنة في كم شوط؟ في ثلاثة فقط. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.